بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. رجل اختصم مع زوجته فقال لها: اذهبي إلى أهلك وأنا سأطلقك وأرسل لك بورقتك. فذهبت إلى أهلها، يقع الطلاق أم لا يقع؟ اختصم معها وقال لها: ما سمعتم؟ ذهبي إلى أهلك وأنا سأطلقك وأرسل لك بورقتك. فذهبت، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يا خانة مجدي، لماذا لا يقع؟ سأطلقك سأرسل لك إياه، يعني ما جزم بالطلاق. نعم، ما جزم بالطلاق، إنما سأفعل. فهو يقع متى؟ إذا فعل، يقع إذا فعل. أما بمجرد هذه الكلمة، أنا سأطلقك، أنا سأرسل لك بورقتك، أنا كذا، مثل هذه الألفاظ دل على الاستقبال، يعني سأطلقك. ثم بدا له أنه ما طلقها، فنقول في هذه الحالة إيش؟ ما يقع الطلاق، ما يقع. وبعضهم يعني ربما تقع مثل هذه الألفاظ، ويأتي من يفتي بأن إيش؟ قد طلقت عليه، ويأمر بالمراجعة ونحو ذلك. وهذا قول لا شك أنه مخالف للصواب. طيب، رجل اختصم مع زوجته وفي وقت الخصام قال لها في نفسه ولم يتلفظ ولم ينطق: أنت طالق. في نفسه، ما تلفظ بالطلاق ولا تكلم به، وإنما فقط في نفسه، يقع طلاقه ولا ما يقع؟ يا خان أحمد، أي لا يقع عند الجماهير سلفا وخلفا، بل بعضهم حكاه إجماعا، والصواب أن فيه خلاف، فقد ذهب إلى وقوع الطلاق كأنه ابن السيرين أو إبراهيم النخعي أحدهما، والصواب أنه لا يقع. الدليل، لو قال أنا قائل: ما الدليل أنه ما يقع؟ إيش الدليل على أن هذا ما يقع عندك؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها، ما لم تعمل أو تتكلم، تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها. فهذا مجرد إيش؟ حديث نفس، وحديث النفس غير مؤاخذ به صاحبه. فعلى هذا الصحيح أنه لا يقع طلاقه حتى إيش؟ حتى يتلفظ. طيب، لو كتب لها في ورقة: أنت طالق، وأعطاها، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ هكذا كلكم يقع؟ ها؟ إذا نوى، لازم أن نقيد بهذا، إذا نوى الطلاق. الكتابة على الصحيح والراجح من العلم في ثلاثة أقوال: أنها لا تقع وإن نوى، أنها تقع وإن نوى، والصواب أنها لا تقع إلا إذا نوى. فإذا نوى الطلاق وكتبه وأعطاها، فعند ذلك يقع الطلاق على الصحيح والراجح. أما إذا لم ينوي، يعني كما يقع من بعض أحيانا المتلاعبين وكذا، يجرب القلم كتب لها أنت طالق. نعم، يجرب القلم يخط ولا ما يخط، ولا قصده به طلاق ولا شيء. هذا نقول ما يقع على الصحيح، ما يقع، بخلاف ما لو تلفظ ولو هازلا، حتى ولو يمزح مع زوجته وتلفظ وقال أنت طالق، الطلاق يقع، الطلاق يقع. والصحابة والتابعون على هذا القول، أن المرأة إذا تلفظ بالطلاق وإن كان هازلا فإنه يقع ماذا؟ طلاقه. ومرت علينا ثلاث المسائل في سنة أبي داود كتاب الطلاق. نعم، لا ما يقاس، لا ما يقاس، لأن الكتاب مختلف فيها أولا في الأصل بخلاف اللفظ طلاق. يقول أنت طالق الآن، الطلاق هذه اللفظة وقعت، حصلت منه هذه اللفظة الآن، يعني بخلاف ما لو كتب كما سمعت، كما قال بعضهم يحتمل أن يكون إنما كتب مريدا بذلك إيش؟ تجويد خطه، يعني هم جعلوا الكتابة بالطلاق كأنها منزلة إيش؟ ألفاظ الكناية، بخلاف صريح الطلاق ما يحتاج إلى نية. صريح الطلاق ما يحتاج إلى نية. ولذا لو أتى واحد الآن وقال لنا أنا في ساعة غضب قلت لزوجتي أنت طالق، نقول طلقت عليه. أنا في ساعة غضب وما كان نيتي أن أطلق بس نيتي أهددها، نقول طلقت عليه، لأنك قلت إيش؟ أنت طالق، صرحت بالطلاق. وقدمنا أن صريح الطلاق ما يحتاج إلى نية، بخلاف مثلا لو قال لا إن خرجتي من البيت فأنت طالق، لو ذهبتي بيت فلان فأنت طالق، هنا نقول إيش؟ يرجع إلى النية. إن قصد به الطلاق يقع الطلاق، وإن قصد مجرد التهديد ها إن ذهبتي إلى بيت كذا فأنت طالق، وما قصد أن يطلق، قصد أن يهدد، فهنا نقول إيش؟ لا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين. طيب، وقفنا في الدرس الماضي عند أن أول يوسف عليه السلام الرؤيا للساقي تأويلا حسنا طيبا، مع ما أضافه إليه من حسن التدبير والتوجيه إلى ما فيه صلاح معيشة الناس فيما سيأتي عليهم من شدائد في السبع الشداد. فهذا الساقي رجع إلى الملك وأخبره بتفسيرها، فقال الملك ماذا؟ أتوني به. قال الملك أتوني به، لأن الملك فرح فرحا عظيما بتأويل هذه الرؤيا، وفي نفس الوقت هذه الرؤيا مع فرحه الشديد به لكن فيها شيء من التخويف أم لا؟ لا شك أن فيها، خاصة أنها ستأتي على الناس سبع مقحطة مجدبة، وهذا يحتاج إلى أمر، يحتاج إلى تدارس، يحتاج إلى تدبير. القحط يا إخوان ما هو سهل، الجذب ما هو سهل، خاصة على البلدان التي ما تعيش إلا على الزراعة فقط، يكون بلية عظيمة. وقدمنا في الدرس الماضي أن الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وغيره من المؤرخين يعني ذكروا في بعض السنين التي وقع فيها القحط على الناس ماذا حل بهم من البلاء، حتى أكلوا السنانير القطط والكلاب، بل أكل بعضهم بعضا بغير نكير. ومن اللطائف أن بعض المؤرخين ذكر أن في سنة من هذه السنين التي وقع فيها القحط العظيم على الناس ثلاثة لشدة الجوع الذي وقع بالناس أتوا إلى باب السلطان فوجدوا البغلة، بغلة السلطان التي يركب عليها. السلطان أكثر الدواب التي له أكلها من شدة القحط والجوع، مع هذه البغلة كان يركب عليها، فأخذ هؤلاء الثلاثة وسرقوها وذبحوها وأكلوها. فخرج السلطان فوجد بغلته مسروقة قد أخذت، فذهبوا يفتشون وجدوها عند هؤلاء الثلاثة وقد أكلوها. فغضب السلطان غضبا شديدا وأمر بصلبهم، حتى يكون عبرة، أمر بصلبهم. فلما صلبوا أصبحوا في النهار وهم عظام قد أكلهم الناس بالليل. شدة القحط والشدة التي وقعت على الناس في تلك الأزمنة. فمن هنا الملك اهتم اهتماما عظيما بأمر هذه الرؤيا. وهنا نلاحظ أمرا عظيما، وهو لطف الله العظيم وتدبيره الخفي في إنقاذ عباده الصالحين وأوليائه المتقين، وكيف أنه يهيئ لهم الأسباب ويدبر لهم الأمور. يعني تأملوا الآن، لو أن هذا الملك ما عرض الرؤيا على كبار أهل مملكته، لو أنه ما عرض الرؤيا على علماء أهل مملكته من أهل التعبير، ومباشرة سأل عنها يوسف، سمع أن في السجن واحد يؤول الرؤى فأولها له يوسف، هل سيكون لها وقع في نفسه بالنسبة ليوسف؟ وهل سيكون ليوسف وقع في نفسه كما لو وقع الآن؟ الجواب لا. ونظير ذلك إيش؟ أن الله جل جلاله عندما علم آدم إيش؟ الأسماء، ثم عرضهم على، عرض هذه المسميات على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا إيش؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. بعد ذلك ماذا؟ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم ظهرت مكانة آدم أما ظهرت؟ ها؟ ولو أن آدم من أول وهلة أنبأهم بالأسماء مباشرة، هل سيكون الأثر كما لو وقع بعد سؤالهم وعدم إجابتهم؟ الجواب لا. قال السعدي وكذلك ما يلهم الله به الناس يوم القيامة في طلب الشفاعة، حين يذهبون أولا إلى من؟ إلى آدم، ثم إلى إبراهيم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وكل واحد منهم يقول إيش؟ لست لها. ثم يأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيأتي ويشفع ويقول ماذا؟ أنا لها، أنا لها. فيظهر من مكانته ورفعته وعلو درجته ما لا يقع كما لو أتى الناس وسألوه ماذا من أول وهلة. فهذا من ألطاف الله العظيمة، ومن مننه الكريمة، ومن تدبيره العجيب في رفعة عباده الصالحين وأوليائه المتقين. أيضا يقول القرطبي رحمه الله هذه الرؤيا، هذه فائدة طيبة، يقول القرطبي هذه الآية أصل في صحة رؤيا الكافر. هذه الرؤيا، هذه الآية أصل في صحة رؤيا الكافر، وأنها تخرج على حسب ما رآها. هذه الرؤيا أصل في صحة رؤيا الكافر، وأنها تخرج على حسب ما رأى، قال لا سيما إذا تعلقت بمسلم، فكيف إذا كانت آية لنبي من أنبياء الله؟ فالكافر إذا رأى رؤيا فإن رؤياه تؤول أم لا تؤول؟ تؤول، كما قدمنا في أول السورة أن رؤيا الصبي الصغير تؤول أيضا أم لا تؤول؟ أنها تؤول كما أولت رؤيا يوسف عليه السلام. ورؤيا الكافر تؤول، سواء كان فيها خير أم كان فيها غير ذلك. ومما نذكره هنا رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت من طرق بمجموعها تحسن أن عاتكة قبل غزوة بدر بثلاثة أيام، قبل غزوة بدر بثلاثة أيام رأت رؤيا مفزعة فحكتها لأخيها العباس، قالت يا أخي البارحة رأيت رؤيا عجيبة، قال وما هي؟ قالت رأيت كأن رجلا وقف بالأبطح فنادى بأعلى صوته ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم بعد ثلاث، ألا انفروا اخرجوا يا لغدر لمصارعكم بعد ثلاث. ثم اجتمع الناس حوله فدخل المسجد الحرام ومثلت به ناقته أعلى الكعبة فنادى بأعلى صوته ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم بعد ثلاث. ثم علت به ناقته جبل أبي قبيس فوقف عليها وقال ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم بعد ثلاث. ثم أخذ صخرة عظيمة فألقاها من أعلى الجبل فنزلت تدهده حتى إذا كانت أسفل الجبل انفلقت إلى فلق صغار، فلم تدع بيتا ولا دارا في قريش إلا ودخلت منه قطعة. فقال العباس إنها رؤيا عجيبة فاكتميها. قالت له أن تكتمها. العباس خرج، كان الوليد بن عتبة ابن ربيعة صديقا له فحكى له بالرؤيا، بينهم مودة، أختي عاتكة رأت ورأت ورأت. الوليد بن عتبة حكاها لأبيه عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة حدث بها فانتشرت في مجالس قريش. فيقول عباس فدخلت المسجد الحرام أريد أطوف فإذا عدو الله أبو جهل جالس في ملأ من قريش، فقال لي يا أبا الفضل إذا طفت فأتي إلينا. قال فطفت وأنا لا أدري ماذا يريد، ثم أتيت فإذا به يقول لي يا عباس متى حدثت فيكم هذه النبية، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ فقلت وماذا؟ قال الرؤيا التي رأتها أختك. قلت أي رؤيا؟ قال التي رأت كذا وكذا وكذا. يا عباس أما يكفي أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ والله إن أختك قالت ألنفروا يا لغدر لمصارعكم بعد ثلاث، فسننتظر بكم ثلاثا، فإن وقع ما رأت، وإلا كتبنا عليكم كتابا أنكم أكذب بيت في العرب. يعني الخبيث العدو الله كل ما يكشف أن محمد تنبأ منكم صلى الله وسلم عليه تأتي هذه أيضا برؤية أخرى. يقول عباس فلما رجعت لم تبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا وأتت سمعت بكلامه، فقالت لي أما كفاه أن يتهجم على رجالكم حتى يتهجم على النساء؟ أما كان فيك ما يرده؟ أما كان فيك ما يلجمه ما يسكته وهو يتكلم بهذا الكلام؟ فقلت لهن لا عليكن، آتيه بعد غد أو في غد وأرد عليه بما يسلك صدوركن. قال فأتيت في اليوم الثالث من الرؤيا فوجدت في المسجد الحرام فتعرضت له اليوم الثالث للرؤيا، تعرضت له فإذا به انصرف. فقلت له ما له لعنه الله ما له أكل هذا فرقا مني؟ أن يجاوبني أن أرد عليه؟ قال: وكان رجلا خفيفا حديد السمع حديد البصر، وإذا به سمع من الصوت ما لم أسمع، سمع ضمضم بن عمرو الذي أرسله من؟ أبو سفيان بن حرب، وهو ينادي: يا أيها الناس انفروا واخرجوا لقافلتكم فقد تعرض لها محمد. فخرج يسمع الصوت، ثم جاء يقول: ما يشغل الناس ما شغلني عنه، وما شغله ماذا عني. وخرج الناس إلى بدر، خرج كفار قريش إلى بدر، وما رجعوا إلا وما في بيت في قريش إلا وقد أصابه ماذا من القتل أو الأسر ما أصابه. عاتك رأت هذه الرؤية وكانت آنذاك إيش؟ أي نعم، كانت لم تسلم بعد، رأت هذه الرؤية ولم تكن قد أسلمت بعد رضي الله عنها، ثم أسلمت بعد ذلك وهاجرت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذه الرؤية كانت سبب امتناع أخيها أبي لهب من الخروج إلى القتال. هذه الرؤية كما ذكر ذلك بعض المؤرخين، قالوا لما رأى رؤيا أختهم وأن فيها فلقة فيها دخول كان سبب امتناعه، إلا أنه مات بعد بدر كما تعلمون. ففي هذا كما يقول القرطبي: هذه الآية أصل في ماذا؟ في صحة رؤيا إيش؟ الكافر، في صحة رؤيا الكافر، وأنها تخرج على حسب ما رأى. طيب تفضل كمان. طيب اقرأ من هنا. قبل أن نقرأ كلام السيوطي رحمه الله، نذكر أيضا فائدة طيبة ذكرها السعدي رحمه الله في آخر تفسير سورة يوسف، الفوائد التي ذكرها. قال: وفيها، يعني في فوائد هذه القصة، فضيلة العلم، فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصور الظاهرة ولو بلغت ما بلغت. يقول في فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤى، وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصور الظاهرة، قال: ولو بلغت في الحسن جمال يوسف. ثم قال: فإن يوسف بسبب جماله ماذا حصل له؟ بسبب جماله ماذا حصل له؟ المحنة والسجن. وبسبب علمه ماذا حصل له؟ العلو والرفعة في الدارين. حصل له بسبب علمه الذي أتى الله إياه العلو والرفعة. فيقول السعدي رحمه الله تعالى: فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز، حصل له العزة والرفعة والتمكين في الأرض، فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. إذن أيهما أفضل يا إخوان، علم الشريعة أم الصور الحسنة؟ لا شك أن العلم أفضل. وإما يذكر هنا ما جاء في ترجمة من؟ عبد الرحمن الأوقص، هكذا الذي ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. عبد الرحمن الأوقص هذا الذي ولدته أمه ولا رقبة له، ليس له رقبة، بل كان رأسه ملتصقا بماذا مباشرة صدره، وكان منكبه كالزنجان كالزنجان. فقالت له أمه: يا بني إنك لن تجلس مجلسا إلا صرت أمحوكته، فاطلب العلم يرفعك الله به. فطلب العلم حتى صار قاضي مكة، قاضي مكة. وكان الرجل إذا دخل عليه يرتعد من هيبته، يرتعد من الهيبة والجلال الذي له. ومن اللطائف أن امرأة سمعته ويقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. قال له: أنت ما عندك رقبة، ما عندك رقبة. فيقول هنا: وقال الملك، يقول السيوطي: لما جاءه الرسول وأخبره بتأويلها. وهناك كتاب، هناك كتاب في العلماء ذوي العاهات، رسالة صغيرة طيبة في العلماء، في من كان منهم أعمى ومن كان منهم أعمش ومن كان منهم أعرج ومن كان منهم، يعني على العاهات الكثيرة الموجودة رسالة صغيرة مطبوعة طيبة مفيدة، يعني تبين أن الإنسان إذا صدق الله أن الله ماذا يفتح عليه ويعينه. قال: لما جاءه الرسول وأخبره بتأويلها توني به، توني به. الآن يكون المقام مقام إجلال وتعظيم، أليس كذلك؟ وكان المناسب أن يأتي بالضمير ولا يأتي باسمه؟ هل يقول توني به؟ لأن لا لا لا لا هذه الآيات كما يقول ابن عطية رحمه الله في تضاعيف هذه الآيات محذوفات، محذوفات يعطيها ظاهر الكلام ويدل عليها، يدل عليه المعنى. لأن يوسف إيش قال لهم؟ إلا قليلا مما تأكلون ثم يتمثلون إيش؟ سبع فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك أتوني به، مباشرة كذا وقع. إيش حصل؟ ها؟ في محذوفة ده. فرجع الساقي إلى الملك فأخبر الملك بتأويل الرؤيا، وأخبره أن في السجن فتى يقال له يوسف قد أولها وقد فسرها، كما ذكر ذلك ابن عطية رحمة الله عليه في تفسيره. فهنا الآن لما أخبره أن في السجن رجل عظيم صلوات الله وسلم عليه يقال له يوسف، المناسب أنه كان يقول إيش؟ أتوني بيوسف. فلماذا ما ذكر اسمه وقال أتوني به؟ قال العلماء: ولم ينطق باسمه استعجالا في إحضاره، يعني كأنه رأى إيش؟ لشدة تلهفه لرؤية هذا الرجل الذي فسر هذه الرؤية التي أجز عنها كبار أهل مملكته، يرى أن في النطق باسمه تأخير، تأخير للوقت، شغل استعجاله. أتوني به يعني الآن حالا أريد أن أنظره، أريد أن أشافيه، أريد أن أسمع منه مباشرة. فقال أتوني به يعني بالذي عبرها. فلما جاءه، الضمير يعود على من؟ على يوسف، وليس يقول يوسف. فلما جاءه الرسول وطلبه للخروج قال يوسف عليه السلام قاصدا إظهار براءته: ارجع إلى ربك فاسألهم أن يسأل ما بال حال النسوة التي قطعن أيديهن. يعني هذا الساقي الآن عندما أتى إلى يوسف عليه السلام بمجرد أن قال لهم الملك يطلبه، هل سارع وبادر إلى الخروج؟ الجواب لا، وإنما امتنع، امتنع وأبى أن يخرج. يقول السيوطي: إظهارا، قاصدا إظهار ماذا؟ براءته. كيف أخرج وأنا مسجون بسبب تهمة باطلة ظلما؟ كيف أخرج وأنا في نظر كثير من الناس مدان؟ لأنه كما تقدم علينا في قوله: ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات إيش؟ لا يسجننه حتى حين. من أجل ماذا؟ ها؟ تسكيت الناس وإظهار أنه هو ماذا؟ الذي راود وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يقول: كيف أخرج وأنظار الناس تنظر إلي أنني متهم بهذه التهمة. يقول البيضاوي رحمه الله: إنما تأنى في الخروج وقدم سؤاله للنسوة وفحص حالتهن لتظهر براءة ساحته ويعلم أنه سجن ظلما. لتظهر إيش؟ براءة ساحته ويعلم أنه سجن ظلما، فلا يقدر حاسد أن يتوصل إلى فأن يتوصل به إلى تقبيح ماذا؟ أمره. لو خرج مباشرة يمكن حتى لو وضح للملك وفسر الرؤيا وقال الملك اجعلني على خزائن الأرض، ربما يأتي حاسد ويقول له إيش؟ كيف تجعل الرجل متهم على خزائن الأرض؟ قد يأتي حاسد ويقول: كيف تجعل الرجل مدان سجن في السجن 7 سنين بسبب تهمة؟ كيف تجعله على ملك مصر؟ بل كما ذكر بعضهم أنه أيضا قال ذلك ليظهر للملك قدره وفضله قبل حضوره، فلا يراه مدينا، لا يراه مدان، لا يراه ماذا؟ متهم. لو خرج الآن مباشرة وجاء وأتى الملك، صح الآن الملك سينظر إليه ماذا؟ أنه صاحب علم، صاحب كذا، لكن في نفس الوقت لا يزال إيش؟ أنه متهم، بخلاف ما لو خرج وقد ظهرت براءته أمام العيان وهو عزيز النفس مصان صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن ذلك أوقع وأعظم. ولهذا ذكر بعضهم قال: وفيه دليل على أنه ينبغي أن يجتهد في نفي التهم، ينبغي الإنسان أن يجتهد في نفي التهمة ماذا؟ عن نفسه، إذا ما اتهم ماذا؟ بالباطل، ويتقي ماذا؟ مواقعها. يعني انفي عن نفسك التهمة واجتهد في ذلك واتقي مواقعها، لا تنفي عن نفسك التهمة وأنت لا تزال متلبس بماذا؟ بأسبابها. وهذا الكلام من اللطائف أن أكثر المفسرين أخذوه عمن عن الزمخشري، الزمخشري، والزمخشري معتزلي ضال. هنا في هذا الكلام يقول هذا أنه ينبغي الإنسان أن ينفي التهمة عن نفسه، وأن الزمخشري كانت رجله قد قطعت، رجله مقطوعة، وكان يمشي على جون خشب، رجل من خشب. ف يعني من ترجمة الزمخشري أن لما قطعت رجله، وسيأتي سبب القطع، أن لم تكن قطعت في تهمة، ولم تكن قطعت في حد، ولم تكن قطعت بسبب الأسباب. فلما سقطت رجله وقطعت ذهب إلى القاضي في بلده وقال: اكتب لي ورقة أن رجلي هنا ما قطعت في تهمة ولا في حد ولا في سبب من الأسباب. فكان يأخذ هذه الورقة معه، لا يدخل بلد إلا ويعرضها على من هو من يعني أهل العلم من أهل كذا، حتى ما يساء به ماذا؟ الظن، ما يساء به الظن، لأن بعض الناس بمجرد ما ينظر إلى واحد في مثل هذه الأمور يقع في نفس الشيء. حتى ذكر أن بعضهم كان مقطوع اليد اليسرى، مقطوع اليد اليسرى قطعت في سبيل الله في القتال، وكان يعظ الناس، فحضر واحد من الأعراب عجبه الكلام، فلما انتهى المجلس قال المحدث: إن كلامك يعجبني وإن يدك تريبني. إن كلامك يعجبني وعظ طيب، لكن ويدك تريبني. إيش تريبه؟ لكن قطعت فيه سرقة. فقال له: ما يريبك من يدي، إنها اليسرى وإنما يقطعون اليمنى. قال له: أنا والله ما نداري يقطع اليمنى ولا اليسرى. فقال له: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. نعم. فالزمخشري كان إيش؟ ما يدخل إلى بلدة إلا ومعه الورقة حتى ينفي التهمة عن نفسه. وسبب قطع رجل الزمخشري مفيد، فإنه سئل: ما سبب قطع رجلك؟ قال: دعاء الوالدة. ما سبب قطع رجلك؟ قال: دعاء الوالدة. كنت في يوم من الأيام معي طائر أمسكت به فربته برجله بخيط بخيط فهرب فدخل إلى جحر فنزعت الخيط فقطعت رجله فرأتني أمي وتألمت وقالت قطع الله رجلك كما قطعت رجل هذا الطائر. قال فخرجت في طلب العلم فلما كنت بمدينة كذا كما ذكر بخارى قال سقطت من على الدابة فكسرت رجلي كسرت فذهبت عالجتها بشيء أدى إلى قطعها فقطعت. ذكر هذا الذهبي في تاريخ الإسلام في تاريخ الإسلام. وذكر في السير وذكر غيره أنها أن رجله سقطت في بسبب البرد بسبب البرد برد الشديد في مكان من الأماكن سقطت بسببه بسبب البرد ماذا رجله. فهذا وهذا يحتمل أن إيش سقطت بسبب البرد بدعاء أمه بدعاء أمه. ففيه أن دعاء الوالد على ولده خطير. وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر منهم من دعاء الوالد لولده أو على ولده. فهنا كما ذكر العلماء وفيه دليل على أنه ينبغي أن يجتهد في نفي التهم ويتقى ماذا مواقعها. زمخشري ضال زمخشري منحرف. نعم يقول بخلق القرآن علانية حتى أنه لما ألف تفسير هذا أول ما بدأ فيه الحمد لله الذي خلق القرآن فقال له الناس إنه ما أحد سيقرأ تفسيرك هذا ولا أحد سيشتريه إذا صرحت به. فعدل وجعله إيش الحمد لله الذي جعل القرآن وجعل عندهم بمعنى خلق. وهو يعني عنده يعني كما يقال طول بع في اللغة في اللغة شيء كثير لكن في باب الانحراف في باب الاعتزال الاعتزال ضال. مع أنه كان يفاخر بهذا فاخر أنه معتزلي وحتى كان إذا دق على واحد الباب يقول من فيقول له أنا الزمخشري المعتزل يفتخر بذلك أنه على هذه الطريقة. وتفسيرهم تفسير الكشاف مليء بالاعتزاليات مليء لكنه يعني ما يذكرها إلا بأساليب خفية جدا حتى أن بعضهم عندما أتى يخرج ضلالات اعتزاليات الزمخشري في الكشاف يقول استخرجته بماذا؟ بالملقاط بالملقاط. نعم أي نعم سهل هو يعني في هذا الباب قلت لك شيء كثير فيه. فهنا يقول رب العزة جل جلاله قال ارجع إلى ربك فاسأله أن يسأل ما بال النسوة. فاسأله أن يسأل ما بال النسوة. لاحظوا الآن يوسف عليه السلام ماذا قال للساقي ارجع إلى ربك فاسأله هو وإلا اطلب منه أن يسأل اسأله هو. ولماذا لم يقل له اطلب منه أن يسأل؟ لأن فرق بين الصيغتين. لو قال ارجع إلى ربك واطلب منه أن يسأل ما بال النسوة ربما يقول له إيش هذا الآن مش وقته الآن وقت ماذا تأويل الرؤيا. لكن عندما قال فاسأله هو هذا فيه مواجهة للملك. ولهذا يقول المفسرون وإن ولم يقل فاسأله أن يفتش تهييجا له على البحث. لأن عندما يقول له فاسأله هو هو أحد أمرين ملك إما أن يكون عالما فكيف يرضى بالظلم وإما أن يكون لا علم له ولا خبر عنده فلا شك أنه ماذا مقصر في متابعة أمور رعيته. فهذا يحمل على إيش البحث والسؤال والاستفسار عن هذا الأمر وعن هذه الحادثة. ولهذا الملك إيش اعتبره أمر عظيم ما اعتبر أمر عادي. هو لما طلب النسوة إيش قال لهم ما لكم أنتم ويوسف وإنما قال لهن إيش ماذا قال للنسوة ما خطبكن ما خطبكن. والخطب هو ماذا الأمر العادي ولا الأمر المهم الكبير الأمر الذي له شأن. الخطب كما سيأتي هو الأمر المهم الذي من شأن أن يخاطب فيه وأن يسأل عنه إما لغرابته وإما لنكارته. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما أتى الرسل الملائكة لإهلاك قوم لوط إيش قال لهم؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون. وكذا أيضا عندما وقع من السامري ما وقع في إضلال بني إسرائيل بالعجل، جاء موسى أمر عظيم، هل قال له ما لك يا سامري ولا قال إيش؟ ما خطبك يا سامري؟ فالخطب يعني أمر عظيم، الملك الآن اهتم بالمسألة، أنما أمر عادي، شأن، أمر له شأن. فصار يسأل عنه ما بال النسوة، فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. تأملوا يا إخوان هنا إلى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه، وما حباهم الله من مكارم الأخلاق ومحاسن السجايا. يقول فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. المراودة وقعت من من؟ ها، من النسوة هؤلاء. المراودة وقعت من من؟ من امرأة العزيز. هؤلاء النسوة من جمعهن؟ امرأة العزيز. من تسبب في إحضارهن؟ امرأة العزيز. الأمر كله يتعلق بمن؟ بامرأة العزيز. ومع ذلك ما قال له إيش؟ فاسأله ما بال امرأة العزيز، وإنما قال ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. لماذا لم يذكر امرأة العزيز؟ قال العلماء رعاية لمعروفها ومعروف زوجها معها، رعاية لمعروفها ومعروف زوجها معه، لأن زوجها أول ما اشترى إيش قال لها؟ ها، أكرمي مثواه. أكرمته أم لم تكرمه؟ أكرمته أحسن الإكرام. العزيز قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فسترا عليها ورعاية لزوجها وسترا عليه لم يذكرها إطلاقا، مع أنها هي إيش؟ السبب في كل شيء. ولهذا يقول العلماء هي لما حضرت مع النساء وسمعت الملك يقول إيش؟ ما خطبكن إذا روتن يوسف عن الخطاب لمن الآن؟ لله قطعنا ماذا؟ وهي ولكأن لها من الأمر شيء. قالوا حملها ذلك لما رأت ستر يوسف عليها أن قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، لأنها رأت من كرمه ونبله ما يستحق أن يقابل به ماذا؟ بالإحسان والصدق، لا أن يزاد في الافتراء والكذب عليه. وهذا فيه من مكارم الأخلاق ومحاسن الفضائل الشيء الذي لا يخفى. كيف أن هذه المرأة آذتهم، تسببت في سجنه، شوهت صورتهم أمام زوجها أمام طائفة من المجتمع، ومع ذلك رعاية لها ومن باب حسن الأدب لا يذكرها بسوء. هذا اليوم ما أحوجنا إلى ذلك، أن يرعى الإنسان المعروف، أن يرعى الإنسان حق الأخوة، حق الصحبة مع إخوانه مع الناس. فإذا رأى مثلا من أخيه في يوم من الأيام سوء، إساءة، خطأ، أن يتغافل عن ذلك وينسى. ما لأخيه علي من حق الصحبة؟ ما لأخيه علي من حق الأخوة؟ ما لأخيه علي من حق الزمالة في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، في كذا في كذا؟ ما أحوجنا إلى ذلك. الإنسان ينظر إلى هذه الأمور ويتأسى بها غاية التأسي. فإذا مثلا مثل هذا الموقف الآن، يوسف عليه السلام هل اتخذه فرصة للانتقام؟ هل اتخذه فرصة للانتقام عندما ألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك إيش؟ سوءا. هذا الكلام كما ذكرنا وإن كان في طياته محاولة تبرئة لها وليوسف، لكن في ظاهره أنها تتهم من؟ يوسف عليه السلام. فهل قال الآن فرصة أن الملك هو الذي يطلبني، وأن يوسف الآن أصبح طالبا لا مطلوبا وراغبا ومرغوب فيه، وأصبح هو الذي يطلب، أصبح مطلوبا لا طالبا ومرغوبا لا راغبا، الفرصة لن ننتهزها؟ و وأقول للملك هي التي فعلت وهي التي صنعت أبدا، معاملة بالإحسان والمعروف. ولهذا مثلا وقعت من أخيك زلة تجاهك، وقعت من أخيك زلة تجاهك، ثم في يوم من الأيام زل هو، لا تتخذ فرصة في التشهير به، في أذيته، فيه وفي وفي، كلا، بل قابل ذلك بالمعروف والإحسان. يقول الشافعي رحمة الله عليه: الحر من راعى وداد لحظة، الحر الكريم من راعى وداد لحظة أو انتمى إلى من أفاده لفظة. الحر الذي عنده أخلاق عظيمة كريمة، من راعى وداد لحظة، مودة لحظة، فكيف بما بينك وبينهم مودة سنين وعشرة عمر. الحر من راعى وداد لحظة أو انتمى إلى من أفاده لفظة، علمك لفظة اعرف له فضله عليه بما علمك وبما أعطاك من الخير ومن العلم. الحر من راعى وداد لحظة، حجاج بن يوسف تعرفون كيف كان سفاكا للدماء، قتالا للناس، على أتفه الأمور يقتل، أبسط الأمور يقتل عليها، وفي يوم من الأيام أمر بقتل رجل، رجل أمر الحجاج بقتله، فلما قرب ليقتل في مجلس الحجاج قال للحجاج: أيها الأمير امشي معي إلى الباب قبل أن أقتل، امشي معي إلى الباب وأرجع أقتل. ليش؟ قال: خلاص سهل، هي أمنية قبل القتل أنك تمشي معي إلى الباب ونرجع. قال الحجاج: ما يضرني ذلك. فمشى معه إلى الباب ورجع، فقال: يا حجاج أطالبك برعاية حق هذه المشية. فقال: قد عفونا عنك، عفونا عنك، مشيت معنا لحظات، صارت إيش؟ زمالة في خطوات، صحبة في خطوات، نطلب منك مراعاتها. مع ما كان علي من الظلم راعى هذه اللحظات اليسيرة، وعرف أنها ينبغي أن تراعى. الأمير معن بن زائدة نشور الذي كان على بلاد اليمن أسر 300 نفر في بعض حروبه، 300 نفر من يقاتله، فأمر بضرب أعناقهم، أمر بقتلهم جميعا. فقالوا أحدهم: أيها الأمير اسقنا ماء قبل قتلنا، اسقنا ماء. فقال: اسقهم ماء. فسقوا جميعا. فقال هذا الرجل: أيها الأمير كنا أسراك وأصبحنا أضيافك. فقال: أعفو عنهم، أعفو عنهم، كنا أسراك لكن الآن صرنا أضيافك، سقيتنا الماء، صرنا في مكانك، شربنا عندك ماء. هذا له نوع من إيش؟ المودة، هذا له شيء من الاختلاط والمعاملة. فقال: أطلقوهم، أطلقوهم. يعني انظر كيف كان الواحد منهم ربما يراعي معروف أو يراعي مودة وصحبة لحظات. فعلى الإنسان أن يتأسى بأنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف العظيمة التي ذكرها الله جل جلاله عنهم. نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. يقول: ستقام المحاضرة إن شاء الله يوم غد الجمعة، وذلك في مسجد الحرمين للشيخ الفاضل محمد الزواعقي، وجزاكم الله خيرا.